سادي. يا الله تفرج كربتي وحرر بلادي، حرر بلادي عالكفر تنصر قادتي. خير داسادي خير داسادي بغداد لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا تحزني زيدي أحزاني زيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني.